السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب فروع المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال: رواه مسلم. ما يتعلق بالتخريج، الحديث صحيح، فقد رواه وخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما ما يتعلق بمتن الحديث، قال الحافظ رحمه الله: وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وقوله مئنة أي علامة، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن من علامة فقه الرجل رحمك الله أن يطيل صلاته وأن يقصر خطبته، وفي ذلك تأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطيل صلاته، كان عليه الصلاة والسلام يطيل صلاته إذا صلى صلاة طويلة، طبعا الطول هنا نسبي كما سيأتي. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه لا يطيل خطبته، عليه الصلاة والسلام، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من فعل ذلك فيكون أولا متأسيا به عليه الصلاة والسلام، ويكون بذلك ثانيا فقيها ودالا على فقهه. قال العلماء يعني في توجيه هذا الحديث: لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفقهه أن يفعل ذلك؟ قال العلماء: لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني، وجوامع الألفاظ، وبالتالي فلفقهه بإمكانه أن يوصل يعني تلك الأفكار وتلك المعاني بأقصر كلام، بأقصر كلام. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة من فقهه. وهذا الحديث كما أشرنا في التخريج رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث له مناسبة، له مناسبة اختصرها المؤلف ولم يذكرها، فقد جاء في صحيح مسلم، قد جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار، خطبنا عمار وهو عمار بن ياسر الصحابي المعروف المشهور، قال: فأوجز أبلغ، فأوجز يعني كانت خطبته موجزة، كانت خطبته قصيرة ليست بطويلة، ولكن قال: وأبلغ، يعني كانت خطبته مع قصرها يعني كانت بليغة، كانت بليغة وكانت مؤثرة. إذن قال: فأوجز وأبلغ. فلما نزل، أي لما أكمل عمار بن ياسر رضي الله عنه خطبته ونزل من على المنبر، قال: فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، وهي كنية عمار بن ياسر، قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، لقد أبلغت يعني خطبتك كانت بليغة ولكنك أوجزت يعني لم تطل. وهؤلاء كانوا يتمنون أن يطيل عمار ابن ياسر رضي الله عنه في خطبته، فقالوا: لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فلو كنت تنفست. وقولهم تنفست أي أطلت في الخطبة، أي أطلت في خطبتك، فلو كنت تنفست. فقال عمار ابن ياسر رضي الله عنه: إني سمعت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. إذن فهذا الحديث له هذه المناسبة ولم يذكرها الحافظ رحمه الله اختصارا، كما أن هذا الحديث له تتمة في صحيح مسلم، له تتمة في صحيح مسلم ولم يذكرها أيضا الحافظ رحمه الله اختصارا. فجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فأطيلوا الصلاة، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، فإن من البيان سحرا. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا. إذن هذه هي تتمة الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن طول صلاة الرجل، هل المقصود بالصلاة هنا صلاة الجمعة أم أن المراد بذلك سائر الصلوات؟ هل المراد بذلك صلاة الجمعة أم المراد بذلك سائر الصلوات؟ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد هنا صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين ذكر الصلاة هنا وبين ذكره للخطبة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، أي يوم الجمعة. إذن فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا الحديث مقرونة بخطبة الجمعة، مما أشعر بأن المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل، أول ما يدخل في هذا اللفظ كلام صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الصلاة وبين خطبة الجمعة، فأول ما يدخل في الكلام هنا صلاة الجمعة. ولكن قال العلماء تدخل أيضا سائر الصلوات من باب أولى، تدخل باقي الصلوات من باب أولى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حث على الإطالة في صلاة الجمعة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على إطالة الصلاة يوم الجمعة مع كثرة الناس، وكثرة المجتمعين فيها، فلا أن يؤمر بذلك في باقي الصلوات من باب أولى، في باقي الصلوات من باب أولى، لأن صلاة الجمعة يعني فيها من اجتماع الناس ما لا يكون في باقي الصلوات. ولا شك أن الناس يعني إذا اجتمعوا وغص بهم المسجد والطرقات، فكان يعني من المناسب أن يقال يعني لا تطيل الصلاة، يعني حتى يعني لا يوضع هؤلاء في حرج، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني مع كثرته وازدحامهم أمر عليه الصلاة والسلام بإطالة الصلاة، فلا أن يؤمر بهذه الإطالة في باقي الصلوات من باب أولى. إذن فالحاصل أن المراد بالصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإطالة فيها في هذا الحديث هي صلاة الجمعة، ولكن تلحق بها سائر الصلوات يعني قياسا، كما شرحنا ذلك آنف. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يأمر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بإطالة صلاة الجمعة خصوصا، وبإطالة سائر الصلوات عموما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في أول الحديث إن طول صلاة الرجل، ما قال في آخر الحديث فأطيلوا الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة صلاة الجمعة خصوصا، وبإطالة سائر الصلوات عموما، ذلك لأن الصلاة كما نعلم هي مشتملة على قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا وغير ذلك مما به حياة هذه القلوب، فالصلاة كلها ذكر من أولها إلى آخرها، فالصلاة قراءة قرآن وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل ودعاء، فكلها ذكر من أولها إلى آخرها، وهذه القلوب لا تحيا ولا تسكن ولا تطمئن إلا بذكر الله جل وعلا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. إذن فهذه الصلاة المشتملة على قراءة القرآن وعلى الله تبارك وتعالى فيها راحة القلوب واطمئنان النفوس، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطالتها. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا بإقامة الصلاة فيقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الصلاة جعل فيها راحته عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا وقف بين يدي الله وكبر، إذا وقف بين يدي الله وكبر تكبيرة الإحرام وجد في هذه الصلاة راحة واطمئنانا وسكونا لا يجد ذلك في غيره. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن فبكل هذه المعاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإطالة الصلاة، يأمر بإطالة الصلاة لما فيها من راحة النفوس واطمئنان القلوب وسكونها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطالة الصلاة. ونحن مع الأسف الشديد في هذه الأزمان يعني صار شعار الواحد منا: أرحنا منها يا مقيم الصلاة. يعني صار الواحد منا يعني إذا دخل في الصلاة همه الأكبر، همه الأكبر أن يخرج من هذه الصلاة وأن يسمع تسليم الإمام، ذلك لأننا صرنا مع الأسف الشديد لا نجد لهذه العبادة ولهذه الطاعة ولهذه القربة صرنا لا نجد لها يعني لذة، صرنا لا نجد لها لذة. ولذلك فصار هم الواحد منا أن ينهي هذه الصلاة وأن ينصرف منها. ولذلك ترى مساجدنا إذا سلم الإمام كأن الناس يعني تفر من المساجد بمجرد أن يسمع الناس سلام الإمام، إذا بهم يسرعون ويهرعون إلى أبواب المساجد. كل ذلك سببه يعني مرض يعني هذه القلوب وهذه النفوس، بسبب يعني مرض قلوبنا وعلة نفوسنا يعني صرنا مع الأسف الشديد يعني لا نجد لهذه العبادة يعني لذة، ولا يعني نلتذ بذكر الله جل وعلا، ولا تطمئن قلوبنا لذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك فحري بكل مسلم، حري بكل مسلم أن ينظر في نفسه وأن يفتش في قلبه، فإن رأى في قلبه إقبالا على ذكر الله واطمئنانا بذلك فليبشر بالخير، وأما إن رأى في قلبه عكس ذلك فعليه أن يسعى في مداواة هذه النفس المريضة وهذا القلب العليل. فإن القلوب كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: القلوب لو صحت يعني لو كانت صحيحة غير مريضة، القلوب لو صحت لما شبعت من ذكر الله تبارك وتعالى. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في هذا الحديث بإطالة الصلاة، قال: فأطيلوا الصلاة. ولكن هذه الإطالة لا شك أنها أيضا إطالة نسبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يأمر بتطويل الصلاة مطلقا، وإلا لكان للإمام أن يقرأ ما شاء في صلاته، ولكن نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف. فمعاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة العشاء وقرأ فيها بسورة البقرة، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بالأعلى والضحى وغير ذلك من السور التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الإطالة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليست على إطلاقه، بل هي إطالة نسبية، بل هي إطالة نسبية. والضابط في ذلك هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نطيل كما أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقصر كما قصر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صلاة الجمعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطالة الصلاة، قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا الحديث فيه حث على تطويل صلاة يوم الجمعة. ما هو هذا التطويل المراد والمقصود؟ هو ما كان موافقا لسنته عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في أحاديث هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقون، وكان يقرأ أيضا بسورة سبح والغاشية، وكان في بعض الأحيان يقرأ بسورة الجمعة والغاشية. إذن فمن قرأ بهذه الصور وما نظرها في الطول يكون قد امتثل ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من إطالة الصلاة يوم الجمعة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، وقصر خطبته. إذن فهذا أيضا فيه حث على عدم إطالة الخطبة، بل على جعلها قصيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، واقصروا الخطبة. ولكن القصر هنا أيضا يعني أمر نسبي. هل المراد بهذا القصر أن تجعل خطبتك مثلا في دقيقتين أو في ثلاث دقائق؟ هل هذا هو المقصود؟ طبعا الجواب لا، لأن القصر أيضا يعني أمر نسبي، لأن القصر أيضا أمر نسبي. إذن ما هو هذا القصر الذي يكون في الخطبة والذي حث عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقول أيضا هو ما كان موافقا لسنته عليه الصلاة والسلام. فالخطبة يعني في طولها وقصرها إذا كانت موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ما أمر به عليه الصلاة والسلام وهو حث عليه. والمتأمل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم يجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته بخطبة الحاجة، كان يفتتح خطبته بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخر يعني الخطبة المعروفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يعظ الناس، يعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث أم هشام رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ بصورة قاف في خطبته عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ في خطبته بصورة قاف، يقرأ هذه الصورة كلها. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته للقرآن متأنية مترسلة، كان يقرأ الآية ويقف عليه الصلاة والسلام. ولا شك الذي يقرأ سورة قاف بهذه الصفة فإن هذه القراءة ستستغرق منه ماذا؟ وقت. إذن فإذا جمعت يعني هذه الأشياء، إذا جمعت هذه الأشياء فيعني يمكن أن نستخلص بأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت يعني لا تقل تقريبا عن ثلث ساعة أو 20 دقيقة، يعني كانت لا تقل عن ذلك، لأن لو قرأت يعني سورة قاف كلها يعني قراءة بطيئة متأنية تقف عند كل آية، ويكون في كلامك أيضا افتتاح بخطبة الحاجة، ويكون فيها شيء من التعليم والتذكير والوعظ والإرشاد وغير ذلك، فلا شك أن الخطبة يعني لا تقل عن مثل هذا المقدار. وبالتالي فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الخطبة يعني إذا كانت في حدود 20 دقيقة أو أقل أو أكثر من ذلك، فالأظهر والله تعالى أعلم أن تكون هذه الخطبة في حدود ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقصر خطبته يعني ليس المقصود ألا تخطب الناس إلا في ثوان أو دقيقة ودقيقتين ويعني تقول يعني قد أصبت السنة، ليس هذا هو المقصود، بل مقصوده عليه الصلاة والسلام يعني أن يكون أو أن تكون يعني خطبة يعني الخطيب يعني فيها يعني توسط وفيها اعتدال، فلا يكون فيها يعني تطويل مفرط ولا يكون فيها أيضا تقصير مخل، والله تعالى أعلم. إذا نعود للحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه وفهمه. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. إذن بعد أن بين عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأوصاف طول الصلاة قصر الخطبة علامة على فقه المصلي الخطيب الإمام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فقال فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث فإن من البيان سحرا، إن من البيان المراد بالبيان الفصاح، وإن من البيان أي من الفصاح. فحث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني في معرض الحديث عن خطبة الجمعة وصلاتها، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الفصاح والبيان في خطبة الجمعة، قال فإن من البيان سحرا، يعني الرجل إذا كان فصيحا في كلامه، إذا كان فصيحا في كلامه بليغا فإنه يعني يؤثر في السامعين، يؤثر في السامعين يعني تأثيرا كبيرا، كأنه ماذا يعني يسحرهم بكلامه، يعني لشدة فصاحته وبلاغته وتأثيره فيهم، يعني يصبح هذا التأثير يعني شبهه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بسحر الساحر الذي يؤثر في المسحورين، وهذا مجرد تشبيه. فهكذا أيضا يعني تفعل البلاغة يعني فعلها في السامعين فتؤثر فيهم وتحرك قلوبهم وتحرك نفوسهم على فعل الخير واجتناب الشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن من البيان سحرا. هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله ذكر حديث عمار بن ياسر في باب صلاة الجمعة، لأن حديث عمار رضي الله عنه يعني بيان صفة يعني الصلاة يوم الجمعة وما ينبغي أن يكون فيها من التطويل نوعا ما، وفيه أيضا يعني بيان صفة يعني الخطبة وما ينبغي أن يكون فيها من القصر وعدم التطويل. فهذا هو يعني سبب إيراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. وهذا الحديث يعني فيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد، منها استحباب إطالة الصلاة يوم الجمعة، والإطالة المقصودة هنا ما كان موافقا لصلاته وسنته عليه الصلاة والسلام. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث استحباب تقصير خطبة الجمعة وعدم إطالتها، استحباب تقصير صلاة الجمعة وعدم إطالتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يقصر خطبته عليه الصلاة والسلام، ولكن نص العلماء على أنه يجوز للإمام أن يطيل الخطبة أحيانا، يعني لا يكون ذلك هو الغالب، يعني بل يفعل ذلك أحيانا على قلة، فيجوز للإمام أن يطيل الخطبة في بعض الأحيان إذا اقتضت الحاجة ذلك. إذن فإذا وجد أمر عاد رأى الإمام أن يطيل الخطبة لأجله فله ذلك، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت على قسمين، على نوعين، على صنفين. فكانت لنبينا عليه الصلاة والسلام خطب راتبة، يعني يخطبها باستمرار كخطبة الجمعة وخطبة العيد ونحو ذلك من الخطب الراتبة التي يشرع أن تخطب باستمرار. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطب ماذا؟ عارضة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطب عارضة، يعني يخطب الناس في غير وقت الخطبة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد أمر عارض كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من ينادي الصلاة جامعة، فيجتمع الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام فيخطب فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان لنبينا عليه الصلاة والسلام خطب مراتب، وكان له خطب عارض، وكانت خطبه العارضة عليه الصلاة والسلام قد يكون فيها طول، قد يكون فيها طول وتطويل، قد يكون فيها طول، بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعني خطب الناس لمدة يوم كامل، يعني تصور خطب الناس لمدة يوم كامل، يعني بدأ خطبته نهارا واستمر في خطبته حتى حضر وقت صلاة الظهر، فنزل وصلى بالناس، وبعد الصلاة صعد على المنبر وهكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث يعني أمر عارض يعني يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، وقد يطيل في هذه الخطب العارض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في الزاد قال: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، بحسب حاجة الناس. قال: وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. إذن يقول ابن القيم: وكان أي صلى الله عليه وسلم يقصر خطبته أحيانا، يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. إذن فالحاصل أن الأصل يعني في خطبة الجمعة وفي الخطب الراتبة أن تكون يعني خطبا قصيرة نوعا ما، ولكن إذا أطال فيها الخطيب يعني في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات لحاجة الناس إلى ذلك فلا بأس بذلك. ولذلك أيضا يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في كتابه الشرح الممتع قال: فإن أطال الإنسان أحيانا، فإن أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال ذلك، فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله، إلا عن ولا على عن إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذا رواه مسلم. روي هذا الحديث هي هذه المرأة وكنيتها أم هشام، أم هشام بنت حارثة ابن النعمان، هي أم هشام بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية النجارية، يعني من بني النجار الأنصارية النجارية، وكانت من الصحابيات. هذا ما ذكر في ترجمة هذه الصحابية رضي الله عنها وأرضاه. وهذه الترجمة يعني على اختصارها يعني تدل على فضل هذه المرأة، لأنه يكفي شرفا، يكفي شرفا في الرجل قال فيه صحابي، ويكفي المرأة أيضا فضلا وشرفا أن يقال فيها صحابي، كما ذكر ذلك شيخنا شيخ عبد المحسن العباد. فبمجرد أن يقال يعني في راو أو في رجل يعني هذا صحابي أو في امرأة هذه صحابية فيكفيه ذلك ماذا؟ شرف وفضلا، لأن فضل الصحبة لا يدانيه فضل آخر، فضل الصحبة لا يدانيه فضل آخر. فإذا قيل في راوي ما في رجل ما هذا صحابي وثبتت له هذه الصحبة فيكفيه ذلك شرفا وفضلا، وإن وجدت معه يعني مناقب أخرى وفضائل أخرى فهذا نور على نور. ولكن يعني كون الراوي يقال في ترجمته يعني فقط هذا صحابي أو له صحبة فهذا يكفيه يعني فضلا وشرفا رضي الله عن الصحابة جميعا. أما رويها أما تخريج الحديث ما يتعلق بالتخريج فهو حديث صحيح رواه وخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما ما يتعلق بالمتن يقول الحافظ رحمه الله: وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر هذه المرأة الصحابية رضي الله عنها وأرضاها بأنها لم تحفظ سورة قاف إلا بسبب كثرة سماعها لهذه السورة من نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم بأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، كما جاء في الحديث: إنا أمة أمية، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فالعرب يعني في ذلك الزمان يعني كانت يعني تغلب عليهم هذه الأمية: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن قوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين. فكان أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب. إذن بماذا يعني كانوا يحفظون القرآن والحديث؟ يعني كانوا يحفظون ذلك بالسماع، يعني كان الواحد منهم يعني بسماعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لآيات القرآن يحفظها. وهذه المرأة يعني حفظت هذه السورة الطويلة نوعا ما، يعني مع أن هذه السورة يعني فيها طول، مع ذلك حفظتها هذه المرأة لكثرة ما كانت تسمعها من لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول هذه الصحابية رضي الله عنها وأرضاها، تقول: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أين كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها؟ ها؟ تقول: يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. إذن يعني هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن يقرأ هذه السورة في كل جمعة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه السورة، وهي يعني سورة عظيمة، يعني سورة قاف يعني سورة عظيمة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها يوم الجمعة، لأن هذه السورة تتضمن الحديث عن أمور عدة يناسب توقيتها يعني هذا اليوم، يناسب توقيتها هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. ففي هذه السورة حديث عن بدء الخلق وعن خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وخلق الإنسان في أي يوم كان يا جماعة؟ كان يوم الجمعة. وهذه السورة أيضا فيها تذكير للناس بيوم القيامة ويوم الوعيد، والقيامة لن تقوم إلا يوم الجمعة، كما ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. قال فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، ولن تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. إذن فكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة يوم الجمعة على المنبر يعني فيها تذكير للناس بهذه الحقائق العظيمة التي يتناسب توقيتها مع ذلك اليوم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه السورة على المنبر يوم الجمعة. وأخبرت أم هشام رضي الله عنها بأن تحفظ، وقولها أخذت أي حفظت، لم تحفظ هذه السورة إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة وهو على المنبر. إذن هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث أيضا يعني فيه يعني عدة فوائد، فيه عدة فوائد. فمن فوائده استحباب قراءة هذه السورة على المنبر يوم الجمعة، استحباب قراءة هذه السورة على المنبر يوم الجمعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بهذه السورة. ومن المسائل أيضا التي تذكر تحت هذا الحديث أن الحديث استدل به بعض أهل العلم على اشتراط قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة. يعني بعض العلماء يشترطون في خطبة الجمعة أن يقرأ فيها شيء من القرآن، يعني منهم من يقول على الأقل ثلاث آيات، فيشترطون ذلك ويرون عدم صحة الخطبة إذا لم يقرأ فيها شيء من القرآن، إذا لم يقرأ فيها شيء من القرآن. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك ليس بشرط في صحة خطبة الجمعة. فلو أن خطبة الجمعة خالت من آيات قرآنية فهي خطبة صحيحة، فهي خطبة صحيحة. ولذلك أجمع العلماء على عدم وجوب قراءة هذه السورة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها يوم الجمعة وهو على المنبر، سورة قاف. فأجمع العلماء على عدم وجوب قراءة هذه السورة وبعض آياتها يوم الجمعة على المنبر. وإذا لم يجب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويواظب عليه من القرآن، فكيف نوجب قرآنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءته؟ فهذه صورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها يوم الجمعة وهو على المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءته، ومع ذلك أجمع العلماء على عدم وجوب قراءته أو قراءة بعض آياته، فكيف نوجب قرآنا آخر لم يواظب نبينا عليه الصلاة والسلام على قراءته؟ إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط لصحة الخطبة أن يقرأ فيها القرآن أو شيء من القرآن، بل لو كانت الخطبة خالية من القرآن ليس فيها ولا آية فهي خطبة صحيحة. لو أن خطيبا مثلا قام في خطبته ووعظ الناس وذكرهم وذكر لهم أحاديث ولكن لم يذكر آيات، لم يذكر في خطبته أي آية من القرآن، فعلى قول هؤلاء هذه الخطبة باطلة، على قول هؤلاء الذين يشترطون قراءة شيء من القرآن على قولهم يعني تكون خطبة هذا الخطيب باطلة، ولكن هذا غير صحيح، ليس في النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط ذلك، بل العلماء لم يشترطوا قراءة السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ويواظب عليها أو قراءة شيء منها، فكيف نوجب شيئا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه أو يواظب عليه؟ إذن فالحاصل أن يعني هذا الشرط ليس بشرط في صحة خطبة الجمعة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول صنعاني رحمه الله يعني مبينا الدليل الذي كنت يعني أشرحه، قال: وقد قام الإجماع، وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة وهي سورة قاف ولا بعضها في الخطبة، وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، فإذا كان هذا في قراءة السورة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرها؟ قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قال الحافظ في تخريج هذا الحديث: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أولا، كلام الحافظ رحمه الله يعني يتضمن حديثين، يتضمن حديثين، أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد في المسند، والحديث الثاني هو حديث أبي هريرة في الصحيحين. أما حديث ابن عباس، أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. إذن هذا هو الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، رواه الإمام أحمد في المسند وغيره بسند ضعيف، رواه أحمد وغيره بسند ضعيف، لأنه من رواية مجالد، لأنه من رواية مجالد ابن سعيد رحمه الله وهو ضعيف، لأنه من رواية مجالد رحمه الله وهو ضعيف وهو ضعيف. ولكن الجملة الأخيرة من حديث ابن عباس، الجملة الأخيرة من حديث ابن عباس، وهي أي جملة يا جماعة؟ ها؟ يعني الذي يقول لصاحبه يعني يوم الجمعة أنصت، ها؟ فلا جمعة له أو ليست له جمعة. فهذه الجملة، هذه الجملة وإن كان سندها في هذا الحديث في حديث ابن عباس ضعيفا، ولكن تتقوى بما لها من الشواهد، تتقوى بما لها من الشواهد. وكأن الحافظ رحمه الله، كأن الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث لما قال رواه أحمد بإسناد لا بأس به، كأنه والله أعلم يشير إلى هذا المعنى، لأن يعني ضعف هذا الإسناد لا يخفى على مثل الحافظ، ضعف هذا الإسناد لا يخفى على مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالإسناد فيه هذا الراوي المعروف، يعني مجلد يعني راوي معروف ومشهور جدا، وهو معروف بضعفه. فكأن الحافظ رحمه الله يشير إلى أن يعني هذه الجملة من الحديث يعني لها شواهد تتقوى بها، يعني وهذا ما صرح به الحافظ نفسه رحمه الله في كتابه فتح الباري. ولهذا ف يعني قول الحافظ هنا في التخريج رواه أحمد بإسناد لا بأس به، أي لا بأس به في الشواهد، لا بأس به في الشواهد، بمعنى أن هذا الإسناد ليس إسنادا يعني ضعيفا جدا، يعني ضعفه ليس شديدا، بل هو ضعيف، ولكن ضعفه من قبيل الضعف الذي يمكن ماذا؟ أن ينجبر بتعدد الطرق أو بمجيء شواهد هذا الحديث. إذن فقول الحافظ هنا بإسناد لا بأس به، أي في الشواهد، أي في الشواهد. وكأنه يعني يشير رحمه الله إلى أن الجملة الأخيرة من هذا الحديث، والعلماء طبعا يذكرون هذا الحديث ومقصودهم هذه الجملة، يعني مقصودهم الأكبر هذه الجملة. فكأنه يشير رحمه الله إلى أن هذه الجملة يعني لها شواهد، لها شواهد تتقوى بها. إذن فالحاصل أن حديث ابن عباس، أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أحمد وغيره بسند ضعيف، ولكن الجملة الأخيرة منه والتي فيها قوله عليه الصلاة والسلام بأن من قال لشخص يوم الجمعة أنصت فلا جمعة له، تتقوى ماذا؟ بما لها من الشواهد، تتقوى بما لها من الشواهد. ومن شواهدها، من شواهدها ما رواه أبو داود وغيره بسند حسن عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لغى وتخطى رقاب الناس، وهو يريد بذلك يوم الجمعة، لأن الحديث يعني فيه طول، يعني فيه طول يتكلم عن يوم الجمعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني كانت له الجمعة ماذا؟ ظهرا، كما سنذكر ذلك في الفوائد والمسائل. إذن فالحاصل أن حديث ابن عباس، يعني في إسناده ضعف، ولكن الجملة الأخيرة منه تتقوى بما لها من الشواهد. إذن هذا هو الحديث الأول الذي ورد في كلام الحافظ. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديثا آخر، يعني لما خرج الحديث قال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو أي حديث ابن عباس يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين. إذن هذا الحديث هو حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. قال: مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ومن لغى طبعا فلا جمعة له، كما في الحديث السابق: ومن لغى فلا جمعة له. إذن الحديثين يعني بينهما ارتباط، يعني الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. لغوت، واللغو هو التكلم بالباطل، فقد لغوت اللغو هو التكلم. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ ها، جاء مبينا في حديث ابن عباس، ها، قال: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. إذا الذي يترتب على ذلك أن هذا الذي صدر منه هذا اللغو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليست له جمعة. ما المقصود بذلك؟ سيأتي يعني بيان ذلك إن شاء الله. المهم أننا يعني نتكلم عن التخريج. إذن فالحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنصت، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، يعني الحديث بهذا اللفظ مخرج في الصحيحين. وأما الزيادة الأخرى وهي أن الذي يقول لصاحبه يوم الجمعة أنصت ويكون بذلك قد لغى فلا جمعة له، يعني هذا المعنى ورد في حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس وإن كان ضعيف الإسناد ولكن هذه الجملة لها شواهد تدل على ثبوتها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث. متون هذه الأحاديث، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، يعني شبهه هذا الحديث بالحمار، والحمار كما يذكر أهل العلم هو من أبلد الحيوانات، وأجهلها، ولذلك الحمار يضرب مثلا في الجهل، يعني إذا رأيت يعني شخصا لا يفهم تقول له ماذا؟ وإن كنا لا نحبذ أن تقال ولكنها تقال، يقال له يعني هذا حمار لا يفهم، يعني الحمار يضرب مثلا في ماذا؟ في الجهل، في الجهل وعدم ماذا؟ الفهم. ولذلك ضرب القرآن هذا المثال لليهود في سورة الجمعة، مثلهم كمثل الحمار يحمل ماذا؟ أسفارا. يعني هذا المثل ضربه الله جل وعلا لليهود الذين أنزل الله جل وعلا عليهم كتبا ولكنهم لم ينتفعوا بها، لم ينتفعوا بها، فضرب الله جل وعلا لهم يعني هذا المثال السيء، هذا المثال السوء، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فضرب الله جل وعلا هذا المثل لليهود الذين أوتوا يعني كتبا سماوية عظيمة كالتوراة، ومع ذلك لم ينتفعوا بتلك الكتب، فكانوا كالحمار الذي يحمل كتبا على ظهره أسفارا. لو أن حمارا حملناه على ظهره أسفارا وكتبا، هل ينتفع بهذه الكتب يا جماعة؟ هذه الكتب فيها العلم، فيها الفقه، فيها دي، هل ينتفع بها؟ لا ينتفع بها. فهكذا أيضا هؤلاء اليهود أنزلت عليهم يعني كتب عظيمة جدا ومع ذلك لم ينتفعوا بها. وهذا الحديث شبه الذي يتكلم يوم الجمعة في أثناء الخطبة شبه أيضا بالحمار لعدم انتفاع بهذه الصلاة والتذكير الذي يكون في مثل هذا اليوم العظيم الذي يتكلم والإمام يخطب وينشغل بالكلام عن خطبة الإمام، يعني يفوته خير عظيم، يفوته خير عظيم وتفوته استفادة عظيمة. فشبه بالحمار الذي يحمل أسفارا، يعني يحمل أسفارا على ظهره ولكنه لا ينتفع به. فهذا أيضا يعني هو حاضر يوم الجمعة وحاضر في المسجد وهو بين الناس، ومع ذلك لم ينتفع بهذا الحضور، لم ينتفع بهذا الحضور. فشبه يعني بالحمار الذي يحمل أسفارا على ظهره ولا ينتفع به. ولهذا يقول يعني جاء في الحديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار. طيب لو أنك رأيت هذا الشخص يوم الجمعة وهو يتكلم، هل تنهاه عن الكلام وتأمره بالإنصات؟ الجواب لا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. إذن فالذي يتكلم مثله كمثل الحمار، الذي يتكلم مثله كمثل الحمار والعياذ بالله، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. ولهذا يعني جاء يعني فيما أذكر يعني إما في مصنف ابن أبي شيبة أو في مصنف عبد الرزاق، يعني جاء في أحد هذين الكتابين أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى يوم الجمعة رجلا تكلم ورأى رجلا آخر نهاه عن الكلام وأمره بالإنصات. فلما يعني قضيت صلاة الجمعة قال ابن عمر للمتكلم أما أنت فحمار، وقال لي من أمره بالإنصات وأما أنت فلا جمعة لك. وهذا الأثر يعني مطابق لما جاء في هذا الحديث. إذا الذي يتكلم مثله كمثل الحمار والعياذ بالله، لأنه حضر في موضع وفي مكان لم ينتفع يعني بشيء من هذا الحضور. وأما الذي نهى وقال له أنصت فلا جمعة له. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، اختلف العلماء في المراد بذلك. فمنهم من قال هذا يدل على عدم صحة ماذا؟ صلاته. منهم من قال هذا نفي لصحة الصلاة، هذا نفي لصحة الصلاة. ولكن الذي عليه كثير من العلماء وهو الصحيح أن المراد بذلك أن هذا المتكلم يفوته فضل الجمعة وثوابها. فقوله صلى الله عليه وسلم فليست له جمعة، ليس معنى ذلك أنه يؤمر بإعادة الصلاة ويصليها ظهرا، بل المقصود بذلك أنه يفوته خير ذلك اليوم وفضله وثوابه، فلا يكتب له ثواب ذلك اليوم وفضله، لا يكتب له ثواب ذلك اليوم وفضله. ولذلك مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لغى وتخطى الرقاب أي يوم الجمعة كانت له ظهرا. إذن فهذا يدل على أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، لا يقال له قم فأعد صلاتك أو صلي صلاة الظهر فقد فاتتك الجمعة. فصلاته يعني صحيح بمعنى أنه يسقط عنه بها الواجب، ولكن هل يكتب له ثواب الجمعة وأجرها وفضلها؟ الجواب لا. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله في حديث عبد الله بن عمر ومن لغى وتخطى الرقاب كانت له ظهرا. إذن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. إذن هذا هو يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما باختصار. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقعت في اللغو. واللغو كما قلنا هو الكلام الباطل. لماذا؟ لأن المسلم إذا انشغل بتكليم أخيه وأمره ونهيه فإنه ينشغل بذلك عن خطبة الإمام يوم الجمعة ويفوته المقصود يعني بهذه الخطبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. مع أنه سبحان الله يعني لم يأمر إلا بالمعروف ولم ينهى إلا عن المنكر، ولكن مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد لغوت. لماذا؟ لأن الأمر هنا والنهي لم يكن في محله، لم يكن في موضعه في موطنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقد لغوت. إذن فهذا الموطن هو موطن ماذا؟ إنصات، هو موطن إنصات، ليس موطن كلام وأمر ونهي. ولهذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت أي قلت الباطل. ومر معنا يعني في الأحاديث والشواهد الأخرى أن من لغى فلا جمعة له، وما معنى لا جمعة له؟ هل يؤمر بإعادة صلاة وأن يصلي الظهر؟ الجواب لا. معنى ذلك أنه يفوته فضل الجمعة وأجرها وثوابها، هذا هو معنى هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. يعني بقيت يعني مسائل يعني تتعلق بالحديث، والظاهر أننا سنؤخرها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وذلك لضيق الوقت. وبعد يعني الأذان نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بصفة الخطبة يوم الجمعة. سائل يسأل يقول: هل يجوز إلقاء الخطبة بغير العربية كالأمازيغية أو اللغة الأجنبية، باعتبار أن الحضور أعاجم أو أغلبهم لا يفهم اللغة العربية؟ الجواب: إذا كان الحضور كلهم أعاجم، إذا كنت تخطب في أناس كلهم أعاجم يعني لا يفهمون اللغة العربية، فالأولى في هذه الحالة أن تخاطبهم باللغة التي يفهمونها، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إذن يعني تكلمهم باللسان الذي يفهمون، وليس يعني من شرط الخطبة أن تكون بالعربية يعني بين أناس أعاجم، هذا ليس بشرط. ولذلك فالأصح والله أعلم أنك تكلمهم باللغة التي يفهمونها وتخاطبهم بها. وأما إذا كان الحضور يعني أخلاط، يعني فيهم عرب وفيهم أعاجم، فالأولى حينئذ أن تكون الخطبة باللغة العربية. وحتى في هذه الحالة يعني يقال يعني لو قام أحد يعني بعد صلاة الجمعة بترجمة يعني الخطبة يعني لغير العرب لكان ذلك حسنا والله تعالى أعلم. إذن إذا كان يعني في الحضور يعني عرب وأعاجم فتكون الخطبة بالعربية، ولكن يعني حتى يستفيد الكل يعني ينبغي أن يعنى بترجمة يعني الخطبة بعد صلاة الجمعة لمن لا يفهم اللسان العربي. وأما إن كان من حضر كلهم يعني أعاجم يعني يخطبون ويخاطبون باللسان الذي يفهمونه والله تعالى أعلم. أيضا لو أن خطيبا مثلا في أثناء الخطبة انتقض وضوءه، يعني خطيب كان يخطب وانتقض وضوءه، ما حكم خطبته يا جماعة؟ الجواب خطبته صحيح، لأن الخطبة ليست صلاة، فالخطبة تصح من غير وضوء. فلو أن الخطيب انتقض وضوءه فيكمل خطبته، يكمل الخطبتين ثم قبل صلاة الجمعة يعني يتوضأ ثم يصلي بالناس. إذن فليس من شرط صحة الخطبة أن تكون بوضوء. وكثير أيضا من الإخوة يسألون عن حكم يعني تخطي المساجد يوم الجمعة، فالجواب أن يعني هذا التخطي إذا كان لمقصود شرعي، إذا كان لمقصود شرعي يعني بهدف يعني التعلم والاستفادة وإصابة السنة وغير ذلك، فإذا كان لمثل هذه المقاصد الشرعية فلا بأس به إن شاء الله. وكثير من الإخوة أيضا يسألون عن حكم، يقول نجد بعض أهل العلم يطيلون في الخطبة، فكيف يعني يوجه يعني فعله؟ لا شك أنه في بعض البلاد يعني خطبهم يعني تكون طويلة جدا، لبعض يعني خطبة تصل إلى ساعتين وساعتين ونصف. فنقول لا شك أن يعني المواظبة على مثل ذلك خلاف السنة، المواظبة على مثل ذلك خلاف السنة. ولكن لو كان الغالب على المسجد أو على الإمام التزام السنة ثم أطال في بعض الأحيان فلا حرج عليه. وأما أن تكون هذه الإطالة يعني هي يعني ديدا الإمام فلا شك أن هذا يعني خلاف السنة. ويعني قول القائل بأن يعني هؤلاء يعني يطيلون يعني لظروف وحاجات وغير ذلك، فنقول أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المخرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له خطب مراتبة وكانت له خطب عارضة، فإذا كان هؤلاء يحتاجون إلى الإطالة في كل وقت فعليهم ماذا؟ بالخطب العارض، فعليهم بالخطب العارض، يعني يخطب الناس خطبة عارضة. وفي مثل هذه الحالة من أراد أن يحضر فليحضر، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. وأما أن يعني تقيد الناس يعني يوم الجمعة يعني بالساعات ولا يعني تفسح ولا تترك لهم مجالا أن ينصرفوا إلا بعد يعني ساعات طويلة، فهذا يعني خلاف السنة والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.